هذا درس جديد وهو كتاب الاقتصاد والاعتقاد للإمام الموفق أبي محمد ابن قدامة شيخ المذهب الحنبلي. نعم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي. عبد الغني نسيف. نعم. قلت للموفق وهو عبد الغني. نعم. في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن، والحمد لله وحده. ما في قبل شيء مقدمة ولا إلا ستأتي المقدمة لها. ها؟ هذا كلام الناسخ ثم سيأتي كلامه. والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور. أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد. نعم. ابن علي. ابن علي. نعم. ابن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى سيد نعم نعم المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. اعلم المقصود هذه الخطوة تضمنت تقرير الإيمان بصفات الله بأسماء الله وصفاته، والإيمان بالقدر. هذان أصلان من أصول الإيمان. الأول توحيد الله بأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا نظير ولا عدل، وكذلك القضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان. فافتتح هذا الكتاب المبارك بهذين بالتنبيه لهذين الأصلين من أصول الدين من أصول الإيمان. نعم. صلى الله عليك. اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف. هذا خطاب لطالب العلم أو لكل مسلم، لأن هذا التأليف موجه إلى مقصود منه تعليم المسلم، ولا سيما طالب العلم الذي يبحث عن الحق ويريد معرفة الحق كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وكما مضى عليه السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليك. وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد، حي قيوم، سميع بصير، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر، الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل. الرسول أكمل الدين تبليغا، وإلا فالله هو الذي أكمل لعباده الدين، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فالرسول أكمله بالتبليغ، كما أن الذي شرع الشرائع هو الله، والرسول شارع لها بتبليغه، بالتبليغ. فالرسول وظيفته التبليغ، تبليغ ما أوحى الله به إليه من شرائع الإسلام وأحكام الدين. نعم، صلى الله عليك. ولا لقائل مقالا، فروى الطارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتراض. يعني انتهى كلام عمر ورجع الكلام، خطاب من المؤلف للمؤمنين، وعمر رد على هذا اليهودي بأن هذه الآية نزلت في يوم عيد، فإن يوم عرفة ويوم النحر عيدنا أهل الإسلام، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي نزلت في يوم عظيم، في يوم عرفة، يوم جمعة، عشية عرفة، والرسول قائم واقف بعرفة، فنزلت في مكان فاضل وزمان فاضل. نعم، صلى الله عليك. فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو يعني آمنوا بما أنزل الله في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، مع الإعراض عن التكييف، إيمان كما قال مالك ليس هو معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. فهذا منهج. وقول المؤلف في العبارة السابقة صفاته القديمة، هذا ما يصدق إلا على الصفات الذاتية، فإن صفاته الذاتية قديمة بقدمه تعالى، وأما الصفات الفعلية فإنها تابعة لمشيئته، يحدث منها ما يشاء، كصفة الكلام والخلق والمجيء والنزول، صفة الفعلية تابعة للمشيئة، وأما الصفة الذاتية فإنها قديمة بقدر الله، كعلمه وحياته وسمعه وبصره وقدرته. نعم، صلى الله عليك. أو اعتقاد شبهة أو مثلية. إيش؟ أو اعتقاد شبهة. أو اعتقاد شبهة. شبهة ولا شبهة؟ لا شبهة عندي. هذا الجملة. أو وأمره كما ورد من غير تعرض لكيفية. من غير تعرض لكيفية يعني من غير تكليف. نعم. فلا تكليف ولا تسأل بكيف. لا تقول كيف. إن هذا ممتنع. فالعلم بكيفية الصفة ممتنع كالعلم بكيفية ذات الرب. نعم. أو اعتقاد شبهة أو مثلية. شبهة أو مثلية؟ نعم. لا شبه حجر. أو شبه من غير اعتقاد شبه أو مثلية. نعم. صلى الله عليه. أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره بغير حجة، فإن هذا سبيل المعطلة. المعطلة الذين ينفون الصفات يؤولون النصوص. تأويل هو في الحقيقة تحريف، لأنهم يفسرونها بمعان مرجوحة بعيدة من غير حجة ولا دليل. نعم. صلى الله عليه. ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية. نعم. السلف وسعتهم السنة المحمدية والسيرة المرضية، يعني رضوا بها واطمأنوا وقنعوا بها فلم يتكلفوا. نعم. صلى الله عليه. ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. كلها صفة للسلف، أنهم ساروا على الإيمان بما أنزل الله في كتابه وما صح عن نبيه، يعني غير متكلفين ولا يعني مؤولين للنصوص، فلا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. نعم. صلى الله عليك. فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه أخبر بها نبيه. أحسنك. وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه سبع آيات. الله أخبر عن نفسه عن استوائه على العرش في سبع آيات من القرآن، في الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة والفرقان والسجدة وسورة الحديد. نعم. صلى الله عليك. فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، ما فهو عنده فوق العرش. وروى العباس بن عبد المطلب طويل حديث سم يعني ذكر بعض الأدلة القرآنية وبعض الأدلة من السنة على إثبات العرش وأن الله فوق العرش، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وجحد ذلك الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، أنكروا علو الله وأنكروا استواءه على العرش حقيقة الاستواء، وفسروا الاستواء بالاستيلاء، فجمعوا بين التعطيل والتحريف. حسبك سم.